بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما سألته، قالت: يا رسول الله، ما أقول إن وافقت ليلة القدر؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فظهر من الآية والحديث أن للدعاء خصوصية مع الصيام والقيام، ذلك أن الله سبحانه وتعالى في الآية قد ذكرها بين آيات الصيام، مما يدل على علاقة مخصوصة بين الصيام والدعاء. ولما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما قالت: ما أقول إن وافقت ليلة القدر، قال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ما قال لها: قولي أستغفر الله مثلا، أو أي نوع من أنواع الذكر، بل قال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فكان ذلك تعليم لها، أي كان ذلك دعاء تتعلمه وتتعلمه من بعدها الأمة كذلك. فدل ذلك على أن الدعاء له خصوصية مع كذلك القيام. ولذا فإننا بحاجة إلى معرفة أهمية الدعاء وآدابه وأشرف أوقاته، ولا سيما وأننا نعيش أياما وليالي هي من أشرف أوقات الدعاء، من أشرف أوقات الدعاء. ولذلك فإن العاقل الفطن يستغل ويغتنم هذه الأوقات، فضلا عن المؤمن التقي الصالح لا يضيع هذه الساعات ولا يضيع هذه الأوقات في غير فائدة. ومن أعظم الفوائد التي يخرج بها المسلم في هذه الأيام وهذه الليالي الدعاء، أي أن يكثر من الدعاء. فهذه أيام الدعاء، هذه ليالي الدعاء، بل هذا شهر الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث دعوات مستجابات، ثلاث دعوات مستجابات. قال: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. دل ذلك على أن الصائم له دعوة مخصوصة لأنها مستجابة. إذن فالقائم الصائم هذا أوكد في استجابة دعائه. إذا كان الصائم دعوته مستجابة، فكيف بالصائم القائم؟ لا بل نقول فكيف بالصائم القائم المحتبس لطاعة الله تعالى أي المعتكف. فكل هذه أسباب تعين على استجابة الدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأمر عجيب في شأن الدعاء، ألا وهو أن بعض الناس ربما يقول خلاص هذا فضل، الدعاء فضل خلاص، ما أنا مش يعني خلاص ده مستحب ولا فضل ولا حاجة، فيسكت عن الدعاء أو لا يدعو ربه سبحانه وتعالى. ونسأل الله العفو والعافية. هناك من الناس من ربما إذا سألته وصدقك القول فقلت له كم رفعت يديك تدعو الله في عمرك، لو صدقك ربما يقول مرة ولا حاجة كذا ولا ونحو ذلك. وبعض الناس على درجات وتفاوت. أما المؤمن المتصل بربه سبحانه وتعالى الدعاء هذا هو ملجأه وملاذه، لأن الدعاء هو العبادة. ولذلك مش ممكن يمر عليه ساعة من غير أن يسأل ربه سبحانه وتعالى. نعود إلى المعنى الذي ذكرناه، وهو أن ربما بعض الناس يقول خلاص الدعاء مش واجب وخلاص أنا مش مهم، مش مشكلة يعني أدعو أو مدعوش مش مشكلة يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. سبحان الله، لا إله إلا الله. الخلق إذا سألتهم غضبوا وملوا، ولا سيما إذا أكثرت عليهم السؤال، والله سبحانه وتعالى يغضب إذا لم تسألهم، لما تسألوش يغضب عليك. ولذلك قال الله تعالى في شأن الكفار، الكفار كيف الكفار دول اللي عمالين تجيلهم مصايب وبرضه ما فيش فايده، مش عايزين يدعوا ربنا، مش هيسالوني. انظر، قال فلولا اذ جاءهم باسنا ماذا؟ تضرعوا. قال فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى يقول ابتليهم بهذه المصائب لأجل أن يتضرعوا ولكن قست قلوبهم. فكيف حال المسلم الذي يغفل عن دعاء ربه سبحانه وتعالى إذا كان الكافر يبتلى لأجل أن يتوب بالتضرع؟ ولذلك الله يغضب إن لم تسأله، وصدق الشاعر إذ يقول فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فهذا زمن شريف وأنت على حال شريف، فأكثر فيه السؤال والدعاء، فإن ذلك من دواعي الاستجابة. إنه الزمان زمان شريف وأنت كذلك على حال شريف، أنت صائم قائم معتكف في حال شريف، فاجمع له كذلك هذا الدعاء وهذه العبادة، فتجمع بين الزمان الشريف والحال الشريف والعمل الشريف، فإن ذلك من دواعي الإجابة. ولقد عين لنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه الأوقات والأحوال التي يستجاب فيها الدعاء. عين لنا صلى الله عليه وسلم الأوقات والأحوال التي يستجاب فيها الدعاء، فمن هذه الأوقات وقت النزول الإلهي، وهذا من أشرف الأوقات. وقت النزول الإلهي اللي هو الثلث الأخير من الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. إذن فمن أعظم أوقات الدعاء وقت السحر، ومما ذكره العلماء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: قال سأستغفر لكم ربي، على يعني حكاية عن يعقوب عليه السلام لما قال له أبناؤه في نهاية القصة، قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم. قال: سوف سوف. قال العلماء: إنما سوف لأجل أن أجلهم للسحر، لأجل أنه أجلهم للسحر. سبحان الله، نبي من الأنبياء ودعوته مستجابة، ومع ذلك لما قال له ادعوا الله لنا أن يغفر لنا، قال: سوف أستغفر لكم ربي. فقيل أنه أجلهم لوقت ليش السحر. أي نعم. ومن الأوقات أيضا التي يستجاب فيها الدعاء السجود، أي حال سجود الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن، يعني أحرى أن يستجاب لكم. أقرب يكون العبد من ربه ساعة السجود، فهذا من أفضل الأوقات لدعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله. وكذلك من الأوقات الشريفة للدعاء عند الأذان، عند الأذان ساعة الأذان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. كان أمهاتنا يعني وآبائنا زمان عندهم هذه عقيدة راسخة، أول ما المؤذن يقول الله أكبر يروحوا على طول إيش داعين. أحيانا طبعا الدعاء كان بيبقى فيه نظر شوية يعني، لكن خلاص الوقت ده عارفين أنه وقت استجابة. يعني أنا أقصد نظر على العبارة المشهورة يعني عند الآباء والأمهات زمان: الله أكبر على الظالم وابن الحرام. فهو عارف أن الوقت ده وقت دعاء، وقت استجابة. بل بعضهم كان أحيانا من قلة العلم أيضا أول ما المؤذن يأذن يروح عامل إيه النساء يعني تكشف رأسها وتعمل إيه وتدعو. هو طبعا مسألة كشف الرأس دي ملهاش أصل في السنة ولا في الدين، لكن لعلها أصل نفسي خاطئ عندهم طبعا، وهو أنه بيفعل ما يدل على انكساره، انكسار يعني لله سبحانه وتعالى، لكن هذا خطأ طبعا. ومن أوقات الإجابة أو التي يرجى فيها استجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا. الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا، يعني ادعوا ربنا في الوقت ده، ولا تنشغلوا بالكلام ولا الحكايات ونحو ذلك، فانشغل أكثر بالدعاء بين الأذان والإقامة. حتى أن العلماء لما ذكروا أفضل الأعمال فذكروا تفاصيل طويلة، فذكر ابن القيم كلام واسع جدا في المسائل في المسألة، ومجمل هذا أنه قال أن الأرجح هو أن كل وقت يكون العمل الذي موظف هو فيه أو موظف فيه عمل هو أفضل الأعمال. يعني قالوا السجود أحسن، ولا قراءة القرآن أحسن، ولا القيام أحسن، ولا الدعاء أحسن ونحو ذلك. فخلاصة الكلام أن واجب الزمان هو أفضل الأعمال، أو ما يكون قد ورد فيه فضل في الزمان هو أفضل الأعمال لهذا الزمان. وضربوا المثال على ذلك أنه بين الأذان والإقامة الأحسن الإنسان يكثر من الصلاة، ولا يقعد يقرأ قرآن، ولا مثلا يفعل الدعاء. قالوا الدعاء أفضل عمل طبعا بعد ما يصلي السنن، السنن اللي هي يعني بين الأذان والإقامة ونحو ذلك، وإن كانت سنن قبلية أو نحو ذلك. وأيضا من أوقات استجابة الدعاء قال: عند نزول المطر. عند نزول المطر قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة، وهذا هو الشاهد، ونزول الغيث، نزول المطر، آسف للشاهد، نزول المطر، نزول الغيث، نزول المطر. بخلاف ما الحمد لله، اللهم لك الحمد بالفعل، وكما يعني كان يقول شيخنا الشيخ سيد عبد العظيم بالأمس أن الحمد لله أحوال الناس تغيرت، والحمد لله إلى ما هو أعظم والتزاما بدين الله. زمان كنا لما المطر ينزل فكانوا الناس بدل ما يدعوا يعملوا إيه، يقولوا أغاني خاصة بالمطر، مش كده؟ وإحنا صغار برضو كان متعلمين أغاني نقولها أما المطر ينزل بدل ما نتعلم الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر لا سيما في أول نزوله، فكان صلى الله عليه وسلم يبسط يديه ويجعله يصيب من يديه وثوبه ويقول: إنه حديث عهد بربه، ويسأل الله عز وجل ويقول: إذا رأيتم ذلك فاسألوا الله من فضله. ساعة نزول المطر اسألوا الله، لأنها ساعة رحمة، لأن المطر غيث، وهذه رحمة، وهذه ساعة رحمة يدعو الإنسان فيها. أين بدل إيه بقى الحافظ بتاع زمان؟ أيوة، رخيها رخيها، خلي البط يعوم فيها، شو كانوا زمان بيحفظونا كده. إنما في الحقيقة الحمد لله يعني كلما، والحمد لله، الواحد يعني يرى صورا من صور يعني البعد عن الدين تختفي تسعد، والحمد لله بذلك. كان زمان لما الشمس أو القمر يحصل فيه خسوف أو كسوف كانوا ماذا يفعلون؟ ناس ياخدوا الصفايح ويطلعوا فين؟ في الشارع يقعدوا يخبطوا على الصفايح. انظر هذا كان في بلادنا هنا، ياخدوا يعني عبوات الأطعمة ويقعدوا يدقوا عليها ساعة كسوف القمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. نعم. أيضا من أوقات الاستجابة آخر ساعة من يوم الجمعة، دي من أوقات الاستجابة، آخر ساعة من يوم الجمعة يعني عصر أو بعد عصر يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12 ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، ساعة استجابة الدعاء آخر ساعة من يوم الجمعة. أيضا على خلاف الاعتقاد الفاسد القديم اللي هو يقولوا يوم الجمعة في ساعة نحس، نعوذ بالله، هذا إنسان يعني لو أنه اعتقد ذلك بعد البيان لكفر، لو اعتقد ذلك بعد البيان يعني بين له أن هذا لا يجوز شرعا، وأن ساعة الجمعة على العكس، أن الجمعة فيها ساعة إجابة، لأنه يكون بذلك مفتريا على الله ومكذبا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أوقات الاستجابة دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب، دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب، إنه إنسان يدعو للآخر وهو ما هوش موجود بظهر الغيب في يعني غيابه، يعني أنا أخ مثلا دلوقتي مش موجود هنا مثلا، فأنا أدعو له بظهر الغيب، أقول مثلا اللهم اغفر لفلان مثلا، هذا من أسباب استجابة الدعاء، إني أدعو لمسلم بظهر الغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد. إذن هذا من أسباب استجابة الدعاء. أيضا من أوقات استجابة الدعاء أو الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء السفر ووقوع الظلم عليك ودعوة الوالد أو الوالدة لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. دعوة الوالد لولده، فهذه دعوة مباركة، إن الوالد يدعو لولده، فهذا من أسباب استجابة الدعاء. ولذلك احذر أن يدعو الوالد عليك، نسأل الله العفو والعافية. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، قال الظلم والعقوق، الظلم والعقوق، دول بابين معجلين، لازم الظالم والعق لوالديه لازم يدوق العذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة. سبحان الله، انظر في العالم على مر التاريخ تجد هذه السنة، بابان معجلان، الظالم لابد تجد له في الدنيا أسباب عذابه في الدنيا، سبحان الله. وكذلك العاق لوالديه، العاق لوالديه، كان من المعاني الجميلة أذكرها، يعني زمان كده وإحنا صغيرين، فكان طبعا لسه الدعوة والصحوة وكده، فكان عندنا في الحي عندنا خطيب جمعة يخطب تقريبا خطبة واحدة هي كل جمعة يقولها، وكان بيحضر خطبة الجمعة دي ما لا يقل عن يعني 2000 أو 3000 إنسان. لماذا؟ لأنه لم يكن في الحي عندنا إلا مسجد واحد فقط، كل المنطقة كلها تصلي في هذا المسجد، وكان أصل المسجد تقريبا ربع مسجد أم القرى أو أقل من ربعه، لكن كان يفرش في الشوارع الحصر، وكان هذا الإمام رجل كبير، هي الخطبة كل سنة كل جمعة تقريبا. فمما يحفظه الواحد من يعني حكايات الشيخ، حكاية يعني كان يذكرها دايما في مسألة عقوق الوالدين، لازم يقولها دايما كده كل خطبة هي أو كل خطبتين ولا حاجة، وهي قصة الوالد الولد اللي هو الولد اللي هو كان مع أبوه كبر، وبعدين كان يقدم الأكل لأبوه ويأكل هو عياله لوحده، يعني يقعد يأكل هو عياله لوحده ويحط الأكل لأبوه لوحده، فكان يحط له الأكل كذلك في آنية فخارية غير ما هو بيأكل طبعا هو في آنية أخرى. فمات أبوه بعد ذلك وكبر هو في السن، فظل يكبر وكبر أولاده وتزوجوا، حتى أوى به الحال إلى أن صار يأكل عند ابنه، فلما جاء يأكل عند ابنه فقدم له ابنه الطعام في آنية أو في إناء من الفخار، وذهب يأكل هو وزوجته، فقال أنا أبوك تفعل معي هكذا؟ قال قد كنت تفعل هذا مع أبيك. هي طبعا القصة أنا معرفش يعني، بس يعني هذا اللي المعنى في الحقيقة له أثر في نفس الواحد جدا، إنك يؤصل في نفسك مسألة خطورة العقوق من الصغر، هذا عظيم جدا. ولذلك في الحقيقة من المعاني المهمة جدا التي أقولها للإخوة القائمين على اعتكاف الصبيان إذا كانوا حاضرين معنا دلوقتي، أخ حسين والإخوة التانيين، أن يجعلوا لهم برنامجا بعد يعني رمضان، ويكون حول هذه التربويات وأمثالها ونحو ذلك، لأن الصغر مرحلة تثبت فيها ما تشاء وما تحب. فدعوة الوالد للولد أو على الولد دعوة مستجابة. وقد علمنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم آدابا للدعاء، هي من دواعي الإجابة كذلك. الدعاء زي ما له أوقات شريفة كذلك له أحوال عند الدعاء وآداب، كلما تأدبت بها كان ذلك من دواعي الإجابة والاستجابة. فمن هذه الآداب أن يغتنم الداعي الأوقات والأحوال الشريفة. يعني أول آداب الدعاء إنك تغتنم الأوقات والأحوال الشريفة، أول ما تجد فرصة لوقت من الأوقات الشريفة اجتهد تدعو فيه، حال من الأحوال الشريفة اجتهد تدعو فيه. مثال الأحوال الشريفة يعني إنك تكون مثلا في عبادة، في قيام، في مكان الحال فيه يكون حال شريف، مثلا وانت بتطوف بالبيت وأنت مثلا آخذ بالملتزم ونحو ذلك. أيضا من آداب الدعاء أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه، أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه. البعض يقول هناك من العلماء من منع رفع اليدين، نقول هذا غير صحيح، غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الدعاء صلى الله عليه وسلم برفع اليدين في أحاديث متواترة، بل قال صراحة صلى الله عليه وسلم إن الله حيي يستحي أن إذا رفع عبده يديه أن يردهما يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين، أو كما قال. نعم. والحقيقة أنه أيضا مسألة الدعاء يكون مستقبلا بكفيه السماء، مستقبلا بكفيه السماء. دي صورة، أفضل صورة لرفع اليدين، على خلاف أحيانا ما البعض مثلا يقوم يعمل كذا، مثلا البعض يفعل هكذا، مثلا البعض الآخر مثلا ممكن يعمل هكذا مثلا ونحو ذلك. أفضل صورة أن يرفع يدي أو كفيه إلى السماء ويقربهما من يعني حال أو مستوى وجهه، مستوى لا يرفعهم أو طبعا مثل البعض أحيانا يفعل يوم يرفع اليدين جدا، أو البعض الآخر واقف عامل إيه، واقف كده في حالة يعني. فأما رفع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو لم يثبت عنه إلا في الاستسقاء، ولأجل ذلك حديث أنس محمول على ذلك، حديث أنس محمول على ذلك، وهو ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه إلا في دعاء الاستسقاء. بعض العلماء فهم منه أنه نفي لرفع اليدين، لا ده نفي لرفع اليدين على صفة مخصوصة غير صفة الدعاء العادي، وهو أنه في الاستسقاء رفع يديه هكذا هكذا. العكس بقى اللي في الدعاء، في سائر الدعاء كان يرفع يديه هكذا، في الاستسقاء رفع يديه هكذا، لأن هذه هيئة مذلة أشد، هيئة مذلة وانكسار أشد لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من آداب الدعاء خفض الصوت بين المخافة والجهر، خفض الصوت بين المخافة والجهر، يعني لا يسقط خالص ولا يرفع صوته بحيث أنه يجهر، لا، بين المخافة والجهر. قال الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيل. اعتدال، لا هو قافل لسانه خالص وعامل كذا، ما هو انت عارف بقى اللي انا عايزه، ما هو الصوفية بعضهم عنده ذلك، يقول دعاء واحد بس، يقول له اللهم انك عالم بحالي غني عن سؤالي، غني عن سؤالي، من لم يسأل الله يغضب عليه، وخلاص على كده هو كده دعا وخلص الموضوع. والعكس تجد بعض الناس يوم يعتدي في الدعاء بصوت عالي، ده اعتداء في الدعاء، بصوت عالي يدعي بصوت عالي، او انه يدعو بما لا يجوز، بما لا يجوز أدعية فيها حرام، او يدعو باعتداء في الدعاء ايضا بما ليس من ادب الدعاء، ليس من ادب الدعاء، زي اللي يقعد يدعي يقول له يا رب يا رب عروسه حلوه وعينها خضرة وشعرها اصفر وعربيه لونها مش عارف ايه، هذا اعتداء في الدعاء، اعتداء. الله على كل شيء قدير، نعم، لكن هذا اعتداء في الدعاء. فخير منه أن يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة، اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم قدر لي زوجة صالحة ونحو ذلك. أي نعم، فضلا عن أن هناك صور للاعتداء في الدعاء كثيرة جدا، منها مسألة التطويل في الدعاء الجماعي خصوصا، زي دعاء القنوط مثلا في رمضان، بعض الأئمة يفضل موقف الناس وراء ساعة وبيدعي، هذا اعتداء في الدعاء، اعتداء. لماذا؟ لأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، فضلا عن الأنواع كثيرة من الاعتداء، زي مسألة يا الله يا الله يا الله، كل ذا اعتداء في الدعاء، هذا اعتداء في الدعاء مخالف للسنة. مثلا أنه يدعو بعبارات مترادفة كثيرة، هذا نوع أيضا من الاعتداء في الدعاء، عبارات مترادفة كثيرة، يعني زي مثلا يقعد يقول مثلا يعني اللهم اغفر للمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. جميل. وبعدين يرجع بعدها يقول ايه؟ اللهم انصر المسلمين في الصومال، اللهم انصر المسلمين في فيتنام، اللهم انصر المسلمين في مش عارف محطة مصر، وانصر المسلمين مش عارف فين وفين وفين وفين. يقوم يجيب خريطة بقى بعد ما ايه ما قال، طب ما كل القصة دي تنتهي بايه؟ اللهم انصر المسلمين في كل مكان مثلا ونحو ذلك. زي برضو نفس الكلام كتير قوي، يقعد مثلا يدعو، يقوم يقول مثلا اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظ أعراضهم. خلاص جميل قوي، حلو خالص كده. وبعدين يرجع تاني بعدها بقى، أطعم جائعهم واشفي مريضهم ومش عارف واعمل ملي كذا وفلان، ويقعد يفصل كلام. خلاص انت قلت والحمد لله، انت اجملته. خلاص طالما اجملته ما تعملش تاني بقى ايه؟ تقعد تفصل ونحو ذلك. فهذا كله ايضا اعتداء في الدعاء. ايضا من الاعتداء في الدعاء تأمين المؤمن خلف الامام، احيانا يعتدي ايضا، زي انه يعتدي في الدعاء انه يعمل ايه؟ يصرخ بالتأمين آمين بصوت عالي مثلا. زي بعض الناس يجي مثلا تلاقي طول البتاع عمال يقول امين امين، واذا ما تجي له دعوه هو على مزاجه هو يعمل ايه؟ امين، كان يقول الامام الله ينور. دي جت على الايه؟ على اللي انا عايزه. هذا اعتداء في الدعاء. دي صور كثيره جدا. سمعت الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله كان بيتكلم مره على الاعتداء في الدعاء، وذكر صور كثيره جدا من اللي قلتها لكم دي وكثير قوي. فبيقول واحد، الشيخ بيقول انا سمعته بنفسي، بيقول واحد اللي الخطيب، ويبدو الشيخ كان بيصلي يعني في مكان زي بتاع الشيخ حاتم او كده يعني. فبيقول الداعي عمال يدعي ويدعي والناس عمالين يأمنوا، وبعدين بيقول واحد وهم عمالين يأمنوا امين اه يا ابو يا ابا، وهو بيدعي. فانظر هو بيبكي يعني، عمال يعيط وبيبكي. فطبعا هو متعود اما يعيط يقوم يعمل ايه؟ يقول يا ابو يا ابا. في الصلاه برضه من الاعتداء أيضا في الدعاء، أيضا مسألة الخطبة داخل الدعاء، وهذه محل خلاف بين العلماء. الخطبة داخل الدعاء وهي محل خلاف بين العلماء. بعض العلماء أبطل الصلاة بسبب الخطبة داخل الدعاء. لماذا؟ لأن الخطبة ليست من جنس الصلاة. إن واحد برضو من الدعاء يوم يقعد يدعي، الإمام يعني بيقنط ويقعد يدعي، يقعد بقى يدعي يعمل إيه؟ يخطب خطبة جوه الدعاء، جوه الدعاء. يعني مثال: كيف إذا قلنا يوم القيامة ووقفنا على الصراط وكذا وحصل وجرى وكان خطبة. يقول له هذه الخطبة العلماء على خلاف في صحة الصلاة. شيخ ابن عثيمين ظاهر كلامه أنه يميل إلى بطلان الصلاة، في أنه اللي دخل خطبة على مسألة الدعاء. من صور أيضا الاعتداء، أنا بقولها بقى بمجرد فائدة كده كل ما افتكر حاجة، مسألة السجع والتكلف. السجع والتكلف، يقعد يقول سبحان الذي مش عارف ايه عرشه في السماء، سبحان ما غرد طيرا وطار، ومش عارف ايه الانهار، ومش عارف ايه البحار، ومش عارف ايه مش عارف ايه. يقعد يجيب كلام يركبه كله فوق بعضه فوق بعضه فوق بعضه، عشان يفضل الكلام ايه ماشي في قافيه وسجع كده كتير جدا، حتى لدرجه ان بعضهم يدعو يقول بعدد ما سبحه المسبحون وغفل عن ذكره الغافلون، وغفل عن ذكره الغافلون. يا انت بتسبح ربنا بتتعبد له ان الناس يبقوا كتير اللي غفلانين. وغفل عن ذكره الغافلون، يعني ان هو بيقول سبحان الله عدد اللي غفلوا عن ذكر ربنا ده، انت هتتمنى ان هم يبقوا ايه بقى؟ يبقوا كتير، عشان تبقى تسبيحاتك انت كمان ايه كتير. وهكذا. نعم. والرهبة، إن الإنسان إذا دعا يتضرع ويخشع ويرغب ويرهب، يتلبس بهذه المعاني الجميلة في أثناء الدعاء. الله سبحانه وتعالى يقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يبقى حال الداعي حال الراغب الراهب، الراجي الخائف في حال الدعاء. أنا آسف، مش مش مش المقصود مسألة إن إحنا بنقول صور مازحة، لكن بالفعل موجودة في حياتنا. تجد واحد واقف بيدعي، تلاقيه واقف كده على جنب ونص رجل كده، وتلاقيه واقف عامل كده كأنه بيتصور ولا حاجة. فين ده حاله؟ فين الرغب والإيش والرهب؟ فين معاني الخوف والإيش والرجاء؟ اللي عنده خوف ورجاء ده تجد آثار ذلك ظاهرة على حاله أثناء الدعاء، وهذا من آداب الدعاء التي يرجى بها الاستجابة. أيضا من آداب الدعاء أن يجزم بالدعاء ويوقن بالإجابة ويصدق في رجائه. أن يجزم بالدعاء ويوقن بالإجابة، أنه يجزم بالدعاء، يعني يقطع أنه دعاءه بإذن الله سيكون مستجابا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ثم قال واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهن. من قلب غافل لاهن. أيوة، واحد عمال متعود، يعني زي حالتنا كده كتير، هو متعود وهو بيسجد بيقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وبيقول دعاء معين ما بيغيرهوش على طول، فتلاقيه بيقوله مجرد إيش تكراره خلاص، فده بيدعو في حال غفلة. واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهن. ولذلك ممكن تجد صور مضحكة، يعني على رأي الشيخ كشك يقول لك أنه هو يجي في الدعاء برضو في رمضان، بعض الناس اللي هم الأئمة بيطولوا، فيقوم الناس اللي وراه طبعا عمال هو يدعي وهم يقولوا إيش آمين آمين آمين، وهم مش مركزين بقى هو بيقول إيه أصلا، هم خلاص ماشيين، أول ما يسكت يقولوا آمين. فالشيخ بيقول لدرجة أنه قال لهم إن شاء الله تروحوا في داهية يقولوا آمين، ما هو خلاص هم متعودين أنه كل ما يسكت سكتة يقولوا آمين. هذه غفلة. ولا يستجيب الله دعاء المؤمن على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهن. ومن آداب الدعاء أن يلح في الدعاء ويكرره، أن يلح في الدعاء ويكرره، أن يلح في الدعاء. يلح في الدعاء يعني يعيد ويسأل ربه، ده محمول على دعاء الإنسان لوحده، مش ما يكون في جماعة من الناس هو بيدعو بهم. يلح في الدعاء ويكرره، ما لا ييأس. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سأل أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه. إذا سأل أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه. أنت لو بتسأل المخلوق تقول له والله أنا مش عايز أكتر على حضرتك، أنا عايز بس الحاجة الفلانية، مش ده حالنا مع بعضنا؟ كل ما تقلل طلبك كل ما يكون أرجى للإيش للاستجابة عند المخلوق، كل ما تقلل الطلب بتاعك كل ما يكون أرجى للاستجابة. أما في حق الخالق سبحانه وتعالى أكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه. ده بيسأل الذي بيده خزائن السماوات والأرض، اسأل براحتك. ولذلك أكثر وكرر الدعاء ولا تيأس. ومن آداب الدعاء أن يفتح الدعاء أو أن يفتتح الدعاء بذكر الله والثناء عليه ويختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من آداب الدعاء أن يفتتح الدعاء بالثناء على الله ويختتم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كل دعاء محجوب يعني مش مستجاب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر هذه الآداب الأدب الباطن، وهو الأصل في الإجابة. الأدب الباطن، ما المقصود بالأدب الباطن؟ التوبة والإخلاص لله سبحانه وتعالى، إنه يقدم بين يدي دعائه توبة. وإلا إنسان مصر على المعاصي والفجور وبعدين يقعد يدعو، طب ما حواجز وموانع الدعاء موجودة. ولذلك التوبة والإخلاص لله سبحانه وتعالى من أعظم دواعي الاستجابة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.